بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فبين أيدينا جزء مختصر وزبدة عظيمة وخلاصة نافعة في الاعتقاد، جمعها الإمام البخاري رحمه الله تعالى صاحب الصحيح. وهذا الجزء عظيم في بابه، وتتبين مكانة هذا الجزء وعظيم منفعته من جهات ثلاث. الأول أو الجهة الأولى مكانة مصنفه وجامعه ومنزلته العلية وإمامته في الدين. فهو أمير المؤمنين في الحديث، وهو من أكابر فقهاء الإسلام ومحدث الأمة، ويكفيه فضلا ومكانة كتابه الصحيح، الذي له أثره العظيم ونفعه الكبير في الأمة، ولا يكاد يمر على المسلمين في عموم بلدانهم وعلى مختلف أزمانهم إلا ويتكرر على مسامعهم رواه البخاري رحمه الله تعالى. الجهة الثانية أن هذا الجزء أشبه بحكاية الإجماع للسلف رحمهم الله تعالى، لأن البخاري رحمه الله تعالى ذكر فيه خلاصة لقياه لأئمة العلم وتلقيه عن أئمة الفضل في مدة طويلة من الزمان كما سيأتي. فهو يحكي هذا المعتقد خلاصة لقول أئمة المسلمين وأكابر علمائهم وفقهائهم ومحدثيهم. الجهة الثالثة أن المتن أو هذا الجزء على وجازته حوى أمهات مهمات الاعتقاد، فهو خلاصة نافعة وعظيمة، يذكر ما يذكر رحمه الله في هذه الخلاصة مع ذكر الدليل، مع ذكر الدليل لما يقرره من مسائل. المسائل التي قررها في هذا الجزء هي 9 مسائل لكنه أتى فيها على مهمات ما ينبغي معرفته في هذا الباب العظيم، باب المعتقد. وقبل الدخول في هذا الجزء أنقل لكم أسطرا يسيرة ملخصة من ترجمة البخاري رحمه الله تعالى في كتاب البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله تعالى. فهو محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي مولاهم أبو عبد الله البخاري الحافظ إمام أهل الحديث في زمانه. وكتابه الصحيح قد أجمع العلماء على قبوله وصحة ما فيه. ولد رحمه الله في ليلة الجمعة 13 من شوال 94 ومات أبوه وهو صغير، فنشأ في حجر أمه، فألهمه الله حفظ الحديث وهو في المكتب، وقرأ الكتب المشهورة وهو ابن 16 سنة، وحج وعمره 18 سنة، فأقام بمكة يطلب بها الحديث، ثم رحل بعد ذلك إلى سائر مشايخ الحديث في البلدان التي أمكنته الرحلة إليها، وكتب عن أكثر من 1000 شيخ، وقد أثنى عليه علماء زمانه من شيوخه وأقرانه. قال الإمام أحمد: ما أخرجت خراسان مثله. وقال علي بن المديني: لم ير البخاري مثل نفسه. وقال إسحاق بن راهوية: هو أبصر مني. وقال أبو حاتم الرازي: محمد ابن إسماعيل من محمد ابن إسماعيل أعلم من دخل العراق. وثناء العلماء عليه كثير في حفظه وإتقانه وعلمه وفقهه وورعه وزهده وعبادته. كان رحمه الله قد أصيب بصره وهو صغير، فرأت أمه إبراهيم الخليل عليه السلام فقال: يا هذه قد رد الله على ولدك بصره بكثرة دعائك أو قال بكائك. فأصبح وهو يبصر. كانت وفاته ليلة عيد الفطر، وكان ليلة السبت عند صلاة العشاء، وصلي عليه يوم العيد بعد الظهر من 56 ومئتين، وكان عمره يوم مات 62 سنة رحمه الله وغفر له ولجميع المسلمين ولنا وللمسلمين والمسلمات، إنه هو الغفور الرحيم. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فقال اللالكائي رحمه الله: اعتقاد أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في جماعة من السلف الذين روى عنهم. قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن حفص الهروي قال: حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن سلمة قال: حدثنا أبو الحسين محمد بن عمران بن موسى الجرجاني قال: سمعت أبا محمد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن البخاري بالشاش يقول: سمعت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله يقول. نعم، هذا الإسناد اللالكائي رحمه الله أورد هذا الجزء في كتابه شرح الاعتقاد. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري وكذلك الزبيدي في إتحاف السادة المتقين أن هذا الإسناد إسناد صحيح. نعم. قال رحمه الله: لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر، لقيتهم كرات قرنا بعد قرن ثم قرنا بعد قرن، أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من 46 سنة، أهل الشام ومصر والجزيرة مرتين والبصرة 4 مرات في سنين ذوي عدد، وبالحجاز 6 أعوام. هذه الجملة في مقدمة معتقده يظهر فيها أهمية الخلاصة التي يذكرها رحمه الله تعالى في المعتقد، وأنها زبدة عمر في التحصيل والتلقي عن أئمة أهل العلم وكثرة الشيوخ الذين لقيهم وأخذ عنهم رحمه الله تعالى، وأكرمه الله عز وجل منذ صباه وصغر سنه بالرحلة في طلب العلم وتحصيله، وقد بدأ رحمه الله تعالى الرحلة في الطلب من وقت مبكر في عمره، ومر معنا أن رحلته للحج كما ترجم له ابن كثير وهو ابن 18 من عمره، وقبل ذلك أيضا كان له شيء من الرحلات، واستمر على ذلك مدة تقرب من نصف القرن، يعني تقرب من 50 عاما رحل فيها إلى بلدان كثيرة، سمى كثيرا من هذه البلدان: الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر، وكل هذه البلدان لقي فيها أعداد من الشيوخ وأهل العلم تلقى عنهم وأخذ منهم، كما قال رحمه الله: قرنا بعد قرن ثم قرنا بعد قرن. يقصد بالقرن لا يقصد بالقرن 100 عام، وإنما يقصد بالقرن الطبقة من أهل العلم والجماعة من أهل العلم، قلت السنوات أو كثرت، كما في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، طبقة الصحابة ثم طبقة التابعين ثم طبقة أتباع التابعين. فالقرن يطلق ويراد به 100 عام، ويطلق ويراد به الطبقة من أهل العلم والجماعة من أهل العلم. وقوله رحمه الله تعالى: أدركتهم منذ أكثر من 46 سنة، أكثر من 46 سنة. هو رحمه الله ولد عام كما تقدم 194، و توفي عام 256. إذا نظرنا إلى عمره مثل ما قال ابن كثير 62 سنة، 62 سنة، إذا خصم من 62 التي عمره رحمه الله 46 التي يذكرها هنا منذ أكثر من 46 سنة، هذه رحلاته، يكون بدء رحلاته وعمره 16 سنة. وقد ذكر في ترجمته رحمه الله في تاريخ بغداد وغيره من المصادر التي ترجمت له أنه بدأ الرحلة في العلم عام 210، 210 هو مولود 194، يعني 16 سنة بدأ الرحلة في طلب العلم. إذا ماذا نستفيد من قوله هنا منذ 46 سنة وهو بدأ الرحلة كما ذكر في ترجمته وهو ابن 16 سنة؟ ماذا نستفيد من ذلك؟ أن هذه الخلاصة كتبها في عام وفاته، هذه الخلاصة كتبها رحمه الله في وقت متأخر من حياته في العام الذي توفي فيه، في العام الذي توفي فيه. ولهذا بعض الذين رووا هذا الجزء مختصرا قال سمعته قبل موته بشهر، سمعته قبل موته بشهر. فهذه الخلاصة في المعتقد ذكرها أو أوردها رحمه الله تعالى في آخر عمره، آخر عمره، فتكون أشبه أيضا بالوصية من هذا الإمام بالعناية بالمعتقد، معتقد أهل السنة وضبطه والاهتمام به بذكر هذه الخلاصة التي تدل على غيرها، لا يكتفى بها وإنما هي تدل على غيرها من أبواب المعتقد الأخرى العظيمة التي هي الأساس الذي يبنى عليه دين الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع محدثي أهل خراسان، منهم المكي بن إبراهيم ويحيى بن يحيى وعلي بن الحسن بن شقيق وقتيبة بن سعيد وشهاب بن معمر، وبالشام محمد بن يوسف الفريابي وأبا مسهر عبد الأعلى بن مسهر وأبا المغيرة عبد القدوس بن الحجاج وأبا اليمان الحكم بن نافع ومن بعدهم عدة كثيرة، وبمصر يحيى بن بكير وأبا صالح كاتب الليث بن سعد وسعيد بن أبي مريم وأصبغ بن الفرج ونعيم بن حماد، وبمكة عبد الله بن يزيد المقرئ والحميدي وسليمان بن حرب قاضي مكة وأحمد بن محمد الأزرقي، وبالمدينة إسماعيل بن أبي أويس ومطرف بن عبد الله وعبد الله بن مطرف بن عبد الله، هناك إمام من أئمة التابعين، إذا قيل مطرف بن عبد الله لا ينصرف الذهن إلا له، مطرف بن عبد الله بن الشخير، لكن هذا من أئمة التابعين فليس هو المقصود هنا، وإنما المقصود هنا مطرف بن عبد الله اليساري ابن أخت مالك ابن أنس وهو مدني، هنا يقول وبالمدينة. أما مطرف بن عبد الله بن الشخير التابعي فذاك بصري رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: وعبد الله بن نافع الزبيري وأحمد بن أبي بكر أبا مصعب الزهري وإبراهيم بن حمزة الزبيري وإبراهيم بن المنذر الحزامي، وبالبصرة أبا عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني وأبا الوليد هشام بن عبد الملك والحجاج بن المنهال وعلي بن عبد الله بن جعفر المديني، وبالكوفة أبا نعيم الفضل بن دكين وعبيد الله بن موسى وأحمد بن موسى وقبيصة بن عقبة وابن نمير وعبد الله وعثمان بن أبي شيبة، وببغداد أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبا معمر وأبا خيثمة وأبا عبيد القاسم بن سلام، ومن أهل الجزيرة عمرو بن خالد الحراني، وبواسط عمرو بن عون وعاصم بن علي بن عاصم، وبمرو صدقة بن الفضل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي. هؤلاء عددهم 45، 45 كثير منهم من الأئمة الأكابر في الدين. نعم. قال رحمه الله: واكتفينا بتسمية هؤلاء كي يكون مختصرا وألا يطول ذلك. نعم، يعني لما ذكر هذه الأسماء 45 من هؤلاء الذين ذكر في المقدمة أنهم يزيدون على الألف، فما أراد أن يذكر أسماء الجميع أو أكثر هذه الأسماء لأنه يطول وهذا مختصر، فاكتفى رحمه الله بتسمية هؤلاء كي يكون مختصرا، أي لا يطول حجم هذه الرسالة، قال كي يكون مختصرا ولا يطول ذلك بسرد الأسماء. نعم. قال رحمه الله: فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء. فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء، ولهذا فإن هذا الجزء أشبه بما يكون بحكاية إجماع واتفاق أئمة المسلمين من السلف، فكل هؤلاء أئمة الحديث والعلم والفقه الذين لقيهم كلهم لا يختلفون في هذه الأصول، بل هم متفقون عليها وكلمتهم فيها واحدة. نعم. قال رحمه الله: فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء أن الدين قول وفعل، وذلك لقول الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. نعم، هذا الأصل الأول من الأصول التي ذكر رحمه الله تعالى في هذه الخلاصة أن الدين قول وفعل، أن الدين قول وفعل، والمراد بالدين أي الإيمان، الدين المراد به الإيمان، والدين مصدر للفعل دانا يدين دينا إذا خضع وذل، وذكر رحمه الله تعالى أن الدين أو الإيمان قول وفعل، قول وفعل، والقول إذا أطلق يراد به قول القلب عقيدة، وقول اللسان نطقا وتلفظا، كما في قوله سبحانه وتعالى: قولوا آمنا بالله، وكما في الحديث: قل آمنت بالله ثم استقم. فالقول إذا أطلق يراد به قول القلب واللسان، قول القلب اعتقادا وقول اللسان نطقا وتلفظا، أما إذا قيد القول فهو بحسب ما قيد به، مثل: يقولون بأفواههم ويقولون في أنفسهم، لكن إذا أطلق فإنه يتناول هذين الأمرين: قول القلب وقول اللسان. فالدين والإيمان قول، مقصود بقول أي عقيدة يعتقدها المرء في قلبه وألفاظ ينطقها بلسانه، وفعل، مقصود بالفعل أي أعمال، والأعمال التي هي من الدين والإيمان تتناول أعمال القلب مثل الحياء والخشية والرجاء والتوكل والإنابة والخوف والرغبة والرهبة وغير ذلك، وتتناول أعمال اللسان من ذكر الله عز وجل، تلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير وغير ذلك من أعمال اللسان، وتتناول أعمال الجوارح وهي الطاعات التي يباشرها المرء بجوارحه وهي كثيرة، فالإيمان يتناول ذلك كله، ومما يدخل في ذلك التروك، ما يدخل في ذلك التروك، ترك ما نهى الله عز وجل عنه، وهذا من أعمال العبد، أن يترك ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، كما في الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ففعل هذه المعاصي والموبقات نقص في الإيمان، وتركها طاعة لله زيادة في الإيمان وقوة في الدين. فالإيمان والدين قول وفعل، الإيمان والدين قول وفعل، وذلك يقول رحمه الله لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. اكتفى بهذه الآية، وفي كل أصل يكتفي بدليل واحد، لأن الرسالة مثل ما وصف رحمه الله مختصر وعصارة في باب المعتقد. وذكره رحمه الله تعالى لهذه الآية، اتقاءه لهذه الآية الكريمة، لأن أئمة السلف ومنهم من سمى رحمه الله تعالى أوردوا هذه الآية وجاءت على ذكر على ألسنتهم أو ذكرها على ألسنتهم كثيرا في هذا الباب، باب تقرير الإيمان ماذا ينتظم، وأيضا في الرد على المخالفين فكثيرا ما يذكر أئمة العلم هذه الآية تحديدا، لأن الله عز وجل في تمام هذه الآية قال وذلك دين القيمة، إشارة إلى ما ذكر في الآية. فسمى الله سبحانه وتعالى دين القيمة بالقول والعمل، سمى دين القيمة بالقول والعمل. فالقول الإقرار بالتوحيد، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله، هذا التوحيد الذي عليه قيام دين الله والذي لا ينتفع بعمل إلا به، وهو للدين كالأصول للأشجار. قال الله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فالدين أمور كثيرة لكن له أصل يقوم عليه، والتوحيد هو الأصل الذي يقوم عليه دين الله، ولا يقوم الدين إلا عليه. وما أمروا أي جميع الأمم جميع الناس فيما أنزل الله به كتبه وبعث به رسله عليهم صلوات الله وسلامه إلا بهذا، أي التوحيد لله، توحيد لله وإخلاص الدين له جل وعلا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله أي مفردين له بالعبادة، موحدين لله عز وجل، لا يدعون إلا الله ولا يستغيثون إلا بالله ولا يذبحون إلا لله ولا ينذرون إلا لله ولا يصرفون شيئا من العبادة إلا له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، هذا أصل الدين الذي يقوم عليه أصل الإيمان. إذا اختل هذا الأصل فكل ما يبنى عليه مختل ومردود، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وفي الآخرة من الخاسرين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. مخلصين له الدين، مخلصين له الدين أي أن يكون الدين الذي يتقرب إلى الله عز وجل به صافيا نقيا لا يراد به إلا الله، ليس فيه شوائب تخالف الإخلاص وتناقض وتنقضه. والخالص في اللغة هو الصافي النقي، مخلصين له الدين أي الدين الذي يتقربون به الله، دين صافي نقي لا يراد به إلا الله سبحانه وتعالى. ألا لله الدين الخالص. حنفاء أي مائلين عن كل ضلال وعن كل باطل إلى التوحيد والهدى والإيمان والإخلاص لله جل في علاه. والحنيفية هي ملة إبراهيم، ملة إبراهيم عليه السلام، قد قال عليه الصلاة والسلام بعثت بالحنيفية، بعثت بالحنيفية. والحنيفية ملة إبراهيم التي أمرنا باتباعها وحذرنا من الرغبة عنها، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، هذان عملان من أعظم أعمال الدين وأجلها. الصلاة من أعمال البدن، والزكاة من الأعمال المالية، واكتفي بهما لأن من أتى بهما معظما لهما معتنيا بهما أتى ببقية أركان الدين وأعماله، مثل ما قال الله عز وجل استعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة معونة لغيرها على غيرها من الطاعات، فاكتفى بهذين الركنين إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، لأن من أتى بهما أتى ببقية الأركان لقوة المقتضي فيهما في الصلاة وفي الزكاة. ذكرت أن هذه الآية أوردها مكتفيا بها الإمام البخاري في هذا الجزء، وأن ذلك من حسن الانتقاء في للدليل. ولهذا جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال ما يحتج عليهم، أي المرجئة الذين ينفون يخرجون العمل من الإيمان، قال الشافعي ما يحتج عليهم بآية أحج من قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيمة. فهذه الآية من أحج ما يكون في تقرير القول الحق في الإيمان والرد على أقوال المبطلين ولا سيما المرجئة. روى الخلال في السنة عن الحميدي رحمه الله قال أخبرت أن قوما يقولون إن من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيء، يقر بأن الصلاة من الدين والحج من الدين والصوم من الدين وكل هذه يقر بذلك، لكن لا يحج ولا يصلي ولا يصوم ولا يعبد الله عز وجل، ولم يفعل من ذلك شيء حتى يموت ويظل مسندا ظهره مستدبرا القبلة، يعني معرض عن الدين، معرض عن الدين حتى يموت. يقولون أن من كان كذلك، إن قوم يقولون إن من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيء حتى يموت ويظل مسندا ظهره مستقبلا مستدبرا القبلة حتى يموت فهو مؤمن، هكذا يقولون. ما لم يكن جاحدا، يقول ما لم يكن جاحدا، يقول الكفر هو فقط ماذا؟ الجحد. ما لم يكن جاحدا، لكن ما دام مقر أنها من الدين لكن لا يصلي ولا يفعل شيء من العبادات، يقولون هذا مؤمن. قال الحميدي: فقلت هذا الكفر بالله، قلت هذا الكفر بالله الصرح، هذا الكفر بالله الصرح خلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفعل المسلمين. قال الله تعالى: حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة. اكتفى بهذه الآية، أن من أقوى ما يكون مثل ما قال الشافعي من أحج ما يكون في الرد على هؤلاء. قال حنبل: قال أبو عبد الله: من قال هذا فقد كفر بالله ورد على الله أمره وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء به. وقال الإمام الآجري رحمه الله: فالأعمال بالجوارح تصديق عن الإيمان بالقلب واللسان، فمن لم يصدق الإيمان بعمله مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وأشباه لهذه، ورضي بالمعرفة، ورضي لنفسه بالمعرفة والقول دون العمل، لم يكن مؤمنا، لم يكن مؤمنا، ولم تنفعه المعرفة والقول، وكان تركه للعمل تكذيبا منه لإيمانه، وكان العمل بما ذكرنا تصديقا منه لإيمانه. فاعلم ذلك. هذا مذهب علماء المسلمين قديما وحديثا، فمن قال غير هذا فهو مرجع خبيث، احذره على دينك. والدليل على هذا قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ولو تتتبع كتب أئمة السلف في تقرير الإيمان والرد على المرجع تجد أكثر ما يتكئون في الاستدلال على هذه الآية ويريدون غيرها، لكن أكثر ما يتكئون في الاستدلال على هذه الآية، بل كثيرا ما يكتفون بها، يقتصرون عليها، لأن مثل ما تقدم في كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هي أحج ما يكون في هذا الباب، أحج ما يكون أي أقوى ما يكون حجة في هذا الباب. الإمام البخاري رحمه الله في هذه المسألة وغيرها من المسائل أورد عنها الحاكم، وبها نختم، في تاريخ نيسابور، أورد في تاريخ نيسابور عن محمد بن نعيم قال: سألت محمد بن إسماعيل عن الإيمان فقال: قول وعمل يزيد وينقص، والقرآن كلام الله غير مخلوق، وأفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. هذه الآن خلاصة الخلاصة ذكرها في جواب السؤال له عن الإيمان، لكن انظر ماذا قال بعدها. قال: على هذا حييت، حياتي كلها على هذا الاعتقاد، على هذا حييت، وعليه أموت، وعليه أبعث إن شاء الله، وعليه أبعث إن شاء الله. على هذا حييت منذ صباه، منذ صغره وهو على هذه العقيدة، وأكرمه الله عز وجل بالتلقي عن الأئمة والشيوخ منذ الصبا ومنذ الصغر. يقول: وأنا على هذه العقيدة غير مبدل ولا مغير، عليها حييت. وهذا الكلام يقوله في أواخر عمره رحمه الله تعالى، وعليها أموت وعليها أبعث إن شاء الله.

لقوله تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الأصل الثاني من الأصول التي جمعها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذا الجزء العظيم المفرد في بيان الاعتقاد. وقد أورد رحمه الله تعالى في هذا الجزء المختصر جملة من مهمات الاعتقاد العظيمة، وكل أصل منها يتبعه بدليل بحسب ما يتناسب مع حجم هذا المختصر. وفي كتابه الصحيح رحمه الله تعالى بوب أبوابا كثيرة في هذه الأصول، في كتاب الإيمان، كتاب الاعتصام بالسنة، وكتاب التوحيد، وغيرها من كتب صحيحه رحمه الله تعالى، بوب أبوابا كثيرة في ذكر الأدلة وبسطها، لكن هذا خلاصة وعصارة مختصرة في بعض مهمات الاعتقاد. ذكر هنا هذا الأصل العظيم، وهو أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وكذلك عموم الكتب المنزلة، التوراة الذي أنزل على موسى، والإنجيل الذي أنزل على عيسى، والصحف التي أنزلت على إبراهيم، والزبور الذي أنزل على داود، وجميع الكتب المنزلة هي كلام الله، هي كلام الله. قال يا موسى: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. قال جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما. قال جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فأضافه إليه سبحانه وتعالى. قال عز وجل: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. فالقرآن كلام الله ووحيه وتنزيله، منه بدأ سبحانه وتعالى وإليه يعود. والكلام إنما يضاف لمن قاله ابتداء، فالله عز وجل تكلم بالقرآن وسمعه جبريل من الله، ونزل به جبريل إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل، والصحابة سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا فإن الإسناد في من أكرمه الله عز وجل بتلقي القرآن ينتهي إلى الصحابة، إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إلى جبريل، إلى الله، هذا هو الإسناد. فالله عز وجل تكلم بالقرآن، والقرآن كلامه سبحانه وتعالى. وقد نشأت فرقة ضالة في قديم الزمان زعموا أن القرآن مخلوق، زعموا أن القرآن مخلوق، وأنه من جملة المخلوقات التي خلقها الله. ولهذا أورد الأئمة رحمهم الله تعالى هذا الأصل تقريرا للحق وردا على باطل أولئك المبطلين. القرآن كلام الله، أي هو الذي تكلم به سبحانه وتعالى، وهو غير مخلوق، ردا على من قال بخلق القرآن. وهناك أدلة كثيرة جدا في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام أوردها أهل العلم في تقرير هذا الأصل والرد على من يقول بخلق القرآن كثيرة، منها هذه الآية التي اكتفى بذكرها وفيها كفاية، وهي قول الله سبحانه وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الشاهد من الآية قوله ألا له الخلق والأمر، الشاهد من الآية قوله تعالى ألا له الخلق والأمر. ولهذا نقل البخاري رحمه الله عن ابن عيينة وسفيان قوله رحمه الله: فبين الله الخلق من الأمر. ويروى أيضا عن سفيان بلفظ ويروى أيضا عن سفيان بن عيينة رحمه الله بلفظ: ففرق الله بين الخلق والأمر. وهنا في هذه الآية قال ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، أي أن الخلق غير الأمر، الخلق شيء والأمر شيء. ولهذا عطف بالواو التي تقتضي المغايرة، فالخلق شيء والأمر شيء. وموضوعنا ماذا؟ القرآن، موضوعنا القرآن. فالقرآن من أي القسمين؟ ألا له الخلق والأمر. الله عز وجل قال في آخر آية من سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فالقرآن من الأمر، القرآن من الأمر. هم يقولون القرآن من إيش؟ من الخلق. هذا ضلال وباطل وتكذيب بكتاب الله عز وجل، وقول على الله وفي كلامه بضلال وباطل وغير علم. فيقول ابن عيينة: فبين الله الخلق من الأمر، لقوله ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. الخلق التدبير والإيجاد الذي صدرت عنها جميع المخلوقات، والأمر الشرع، الأمر والنهي، التحليل والتحريم. والقرآن الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى هو من أمر الله، والدليل على ذلك الآية التي أشرت إليها في آخر سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا من أمرنا. نعم. قال رحمه الله: وأن الخير والشر بقدر، لقوله قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ولقوله والله خلقكم وما تعملون، ولقوله إنا كل شيء خلقناه بقدر. وهذا أيضا أصل عظيم ومهم من أصول الاعتقاد، وهو الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر أصل من أصول الدين وركن من أركان الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل المشهور لما سأله عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، تؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى هذا أصل من أصول الدين، أصل من أصول الدين التي ينبني عليها دين الله، وكان أمر الله قدرا مقدورا، ثم جئت على قدر يا موسى، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، إن كل شيء خلقناه بقدر، إن الله على كل شيء قدير. فهذا أصل من أصول الإيمان وركن من أركان الدين، الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر إيمان بأربعة أمور: العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد. هذه مراتب الإيمان بالقدر. لا يكون مؤمنا بالقدر إلا من آمن بها: العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد. علم الله عز وجل المحيط بكل شيء، ما كان وما سيكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون. والكتابة، كتابة كل ما هو كائن في اللوح المحفوظ: إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. والحديث إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. والمشيئة أي النافذة: ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لمن بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، إن الله على كل شيء قدير. والرابع الإيجاد: الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. الحمد لله رب العالمين. فهذا أصل عظيم من أصول الإيمان: الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. قال: وأن الخير والشر بقدر، لقوله عز وجل: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. من شر ما خلق أي من شر المخلوقات التي قام فيها شر، التي قام فيها شر، فهذا تعوذ من عموم المخلوقات، ثم يأتي بعده تخصيص لبعضها: ومن شر غاسق إذا وقب، من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. هذا تخصيص بعد التعميم. أولا عمم من شر ما خلق، أي من شر المخلوقات التي لها شر عموما، ثم خص بعض المخلوقات. ولقوله: والله خلقكم وما تعملون، أي خلقكم وخلق أعمالكم، لأن الله عز وجل خالق الأشخاص وخالق الحركات والسكنات. فالعبد نفسه مخلوق لله، وأفعاله أيضا مخلوقة، وأفعاله مخلوقة. ومن يقولون إن أفعال العبد ليست مخلوقة لله، وصفهم السلف قديما بأنهم مجوس الأمة، لأنهم بهذه الطريقة أثبتوا خالق غير الله. عقيدتهم أن الله خالق الإنسان، والإنسان هو الخالق لفعل نفسه، فوصفهم السلف قديما بأنهم مجوس هذه الأمة. والله عز وجل يقول: والله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. الله يقول: والله خلقكم وما تعملون، أي خلقكم وخلق أعمالكم. ومثلها قوله: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال: ولقوله: إنا كل شيء، إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذا لا يخرج عنه، هذا العموم لا يخرج عنه من المخلوقات شيء، لا الأشخاص ولا الحركات ولا الأفعال ولا غير ذلك، هذه كلها داخلة تحت قوله إن كل شيء خلقناه بقدر. وهذا الأصل العظيم الإيمان به له أثره البالغ ونفعه العظيم للعبد في صلاح العبد واستقامته وتوكله على الله، استعانته بالله وحسن تقربه إلى الله، وتمام تفويض أموره كلها إلى الله سبحانه وتعالى مع بذلا للأسباب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سألوه في هذا الباب قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نعم. قال رحمه الله: ولم يكونوا يكفرون أحدا من أهل القبلة بالذنب لقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مما ينبه عليها جملة في هذه الأصول أن كل أصل كما أن فيه تنبيه على المعتقد الحق الذي يجب عليه أن يكون عليه كل مسلم، فإن كل أصل من هذه الأصول فيه رد على طائفة من المبطلة، على طائفة من المبطلة. فقوله القرآن كلام الله غير مخلوق، هذا فيه رد على الجهمية ومن لف لفهم وسار على منهجهم، وقوله وأن الخير والشر بقدر الله هذا فيه الرد على القدرية، وقوله هنا ولم يكونوا يكفرون أحدا من أهل القبلة بالذنب هذا فيه الرد على الخوارج، فيه الرد على الخوارج. وقوله من قوله ولم يكونوا يكفرون أحدا من أهل القبلة بالذنب هذا من الأصول العظيمة في المعتقد، وعامة السلف الذين كتبوا في الاعتقاد مطولا أو مختصرا يدرجون هذا أصلا من أصول المعتقد، أصلا من أصول المعتقد أنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب. أهل القبلة هذه اللفظة مأخوذة من الحديث من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. فمن كان من أهل القبلة لا يكفر بالذنب، ويقصدون بالذنب الذي أي الذي دون الكفر، أي الذي دون الكفر، مثل ما أورد الآية رحمه الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالآية فيها توضيح لذلك. لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بالذنب الذي هو دون الكفر، أي الذي هو دون الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. وأيضا يقيد هذا في بعض كتب الاعتقاد بما لم يستحله، ما لم يستحله، لأن الذنب بالاستحلال، استحلال ما حرم الله، يتحول من ذنب إلى ماذا؟ نعم، إلى كفر، يكون يتحول من كونه ذنب إلى كونه كفر بالله، ولهذا يقولون ما لم يستحله. قال لم يكونوا يكفرون أحدا من أهل القبلة بالذنب، هذا فيها رد على من؟ الخوارج. وأيضا في الوقت نفسه لا يخففون من أمر الذنوب ويهونون من شأنها وتجعل غير مؤثرة في الإيمان كما هو الشأن عند من المرجع. ولهذا أهل السنة في هذا الباب وسط بين الخوارج الذين يكفرون والمرجئة الذين يفرطون ويضيعون، فهم وسط بين ضلالتين وعقيدتهم حسنة بين سيئتين، سيئة الخوارج وسيئة المرجئة. ولهذا بعضهم في كتب الاعتقاد يضيفون إلى هذه الجملة: ولم يكونوا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. هذا الرد على المرجئة، الرد على المرجئة. قال رحمه الله لقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، في آيتين من سورة النساء. الأولى منهما ختمت بقوله: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. والثانية ختمت بقوله: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. السياق في الأولى كان على عن اليهود، السياق في الأولى كان عن اليهود، وشركهم كان افتراء على الله، ولهذا ختمت بذلك. والسياق في الآية الثانية كان عن المشركين، ولهذا بعدها قال: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. ولهذا ختمت بقوله: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، لأن شرك المشركين ضلال عن دين الله، وانحراف عن دين الله. كانوا على التوحيد، ثم جاء عمرو الخزاعي فغير دين إبراهيم وجلب الأصنام إلى مكة، فتحولوا بسبب إضلاله لهم من التوحيد إلى الشرك والكفر بالله. ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رأيت عمرو الخزاعي يجر قصبه، أي أمعاءه، في النار، أول من سيب السوائب وأول من غير دين إبراهيم، وهو الذي جلب الأصنام إلى مكة وتسبب في ضلال الناس. ولهذا وصف هؤلاء بالضلال: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، إلا بالشرك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، وقوله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. قال رحمه الله: وما رأيت فيهم أحدا يتناول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: أمروا أن يستغفروا لهم، وذلك قوله: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ثم ذكر هذا الأصل العظيم من أصول الاعتقاد، وهو يتعلق بجناب الصحابة ومقامهم الرفيع رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: وما رأيت فيهم أي أئمة السلف. قد عرفنا في أول ذكره للمعتقد أنه ذكر أنه لقي أكثر من 1000 شيخ، وسمى منهم 45، فما رأى فيهم واحدا من هؤلاء يتناول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بتنقص أو بذم أو وقيعة أو بطعن أو بسب أو غير ذلك. كل هؤلاء أكثر من 1000 ما رأى فيهم واحدا، كلهم لا يذكرون الصحابة إلا بماذا؟ إلا بالجميل والثناء الحسن والدعاء والترضي عنهم وسلامة الصدور تجاههم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال ما رأيت فيهم، يعني هؤلاء الأئمة والعلماء الذين تلقى عنهم البخاري رحمه الله، أحدا يتناول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا واحد منهم يتناول أصحاب محمد، لا عموما ولا أفرادا، لا عموما ولا أفرادا، لا يتناولون أحدا. وكيف يتناول من عدله الله وأخبر أنه رضي عنه؟ وكيف يتناول بذم من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالخيرية والفضل، خير الناس قرني؟ كيف يتناول بذم أو سب من نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبهم؟ لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. يعني أنت لو تتصدق بمد من، مش من ذهب، من بر أو من شعير، لو تتصدق بمد من بر أو شعير، هذا قال لو تتصدق مثل جبل أحد برا ذهبا أو شعيرا ما بلغ مد أحد الصحابة من بر أو شعير، ليس من ذهب. نعم، يعني قوله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، أي صدقة أحدهم من بر أو شعير من الصحابة رضي الله عنهم. هذا بيان لمقام الصحابة الرفيع. فالبخاري رحمه الله يقول ما رأيت أحد من هؤلاء الأئمة يتناول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أي بشيء من الذم أو التنقص أو السب وغير ذلك. ثم نقل عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمروا أن يستغفروا لهم، أمروا أي أمرنا الله أن نستغفر للصحابة، أمرنا الله أن نستغفر للصحابة، قالت أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم. تتمة الأثر وهو في صحيح مسلم، علقه البخاري ورواه الإمام مسلم بإسناده الصحيح إلى أم المؤمنين عائشة أنها قالت أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم، لأنها سئلت عن أقوام يتناولون بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم، أمرهم الله أن يستغفروا لهم، وما فعلوا هذا الذي أمر الله، بل فعلوا ضده، فعلوا ضد الذي أمر الله سبحانه وتعالى، فتناولوا الصحابة بالسب. وأيضا جاء عنها رضي الله عنها كلاما معنى أن هذا لا يضر الصحابة، بل قالت إنهم عندما انقطع عنهم العمل أي بالموت ما أحب الله أن ينقطع عنهم الأجر، لأن هذا الذي يسبهم ماذا فعل؟ أعطاهم من حسناته، أعطاهم من حسناته، كما يعرف ذلك من الحديث المعروف بحديث المفلس. فهؤلاء المفاليس الذين يطعنون في الصحابة كل مرة يطعنون فيها بالصحابة رضي الله عنهم أو بأحد منهم، إنما أهدوا للصحابة في كل مرة من حسناتهم، من صلاتهم ومن صيامهم ومن، والصحابة ما يضرهم شيء من ذلك، ما يضرهم شيء من ذلك. أرأيتم الآن لو أن كلبا أجلكم الله أخذ ينبح على السحاب، هل يضر السحاب نبح الكلاب؟ ما يضرها شيء، هي في رفعة وعلو، الصحابة في رفعة وعلو، الله عز وجل هو الذي رفع مقامهم وأعلى شأنهم، فلا يضرهم هذا كله، ما يضرهم، بل كما قالت عائشة هذا من أسباب الرفعة أيضا وزيادة الأجر لأصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. الدليل على ما قالت رضي الله عنها أمر أن يستغفر لهم هذه الآية التي أورد البخاري رحمه الله، وهي قوله سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الذي قبل هذه الآية آيتان، آية ذكر فيها المهاجرون، ثم آية ذكر فيها الأنصار، ثم هذه الآية ذكر فيها الذين جاءوا من بعد المهاجرين والأنصار، فذكرهم الله بصفتين، الأولى سلامة اللسان والثانية سلامة القلب. سلامة اللسان، اللسان ليس فيه إلا الثناء والدعاء، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الذين سبقونا بالإيمان، الذين سبقونا بالإيمان تحت هذه اللفظة، من أول من يدخل من الأمة؟ أمة محمد عليه الصلاة والسلام، الصحابة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فأول من يدخل الصحابة رضي الله عنهم، هذا معنى قول عائشة أمروا أن يستغفروا لهم، أمروا أن يستغفروا لهم، أي للصحابة. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أول من يدخل تحت ذلك الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فالأول سلامة اللسان ليس فيه إلا الدعاء والثناء، والثاني سلامة القلب، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. سلامة القلب فليس فيه إلا المحبة والصفاء، إلا المحبة والصفاء. اللسان فيه الدعاء والثناء، والقلب فيه المحبة والصفاء. هذا شأن الذين جاءوا من بعد الصحابة ممن اتبعوهم بإحسان، ممن اتبعوهم بإحسان. وهذا الأصل الذي أورده رحمه الله تعالى فيه الرد على الروافض ومن سار سيرهم السبابة الذين يطعنون في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ومما نبه عليه السلف رحمهم الله قديما أن الطعن في الصحابة هو طعن في الدين نفسه، أن الطعن في الصحابة هو طعن في الدين نفسه. لماذا؟ لأن الدين أصلا ما وصلنا إلا من طريقهم، ما وصلنا إلا من طريقهم. فالطعن في الحملة طعن في ماذا؟ فيما حملوه. طعن في الحملة طعن فيما حملوه. فالطعن فيهم طعن في الدين، فطعن في الدين نفسه. نعم. قال رحمه الله: وكانوا ينهون عن البدع ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولقوله: وإن تطيعوه تهتدوا. وهذا أصل عظيم جدا من أصول المعتقد، النهي عن البدع. والسلف في نهيهم عن البدع نهجوا نهج النبي عليه الصلاة والسلام، كان عليه الصلاة والسلام كثيرا النهي عن البدع والتحذير منها، بل كان إذا خطب الناس يقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يكرر هذا في خطبه عليه الصلاة والسلام تحذيرا من البدع. أوصاهم كما في حديث العرباض بن سارية وصية عظيمة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب، فقالوا: هذه كأنها موعظة مودع، فأوصاهم بالتقوى السمع والطاعة. ثم قال: إنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، أي احذروها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أيضا الصحابة رضي الله عنهم ومن اتبعهم بإحسان النقول عنهم في ذلك كثيرة. وابن وضاح المالكي رحمه الله في كتابه البدع والنهي عنها نقل نقول كثيرة جدا في هذا الباب. فالنهي نهي السلف عن البدع يقول: وكانوا أي هؤلاء الذين لقيهم ينهون عن البدع. هذا نهج السلف، النهي عن البدع. والنهي عن البدع يتناول البدع الاعتقادية ويتناول أيضا البدع العملية، عموم البدع. كان السلف رحمهم الله تعالى يحذرون الناس منها وينهونهم عنها، وهذا من النصح لعباد الله، لأن المشتغل بالبدعة يشتغل بها وهو يظن أنه على خير وأنه في طاعة لله عز وجل، يظن أنه على خير وأنه في طاعة لله عز وجل. فتجده متعصبا لها، مستمسكا بها، ينافح ويدافع عنها، فيحتاج الناس إلى علماء نصحاء يحذرونهم من البدع ويبينون لهم خطورتها نصحا للعباد حتى يدعوا البدع ويقبلوا على السنن والهدي الماثور عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فكل هؤلاء الأشياخ الذين لقيهم البخاري وعدتهم أكثر من 1000 مما عرف عنهم أنهم كانوا ينهون عن البدع، أنهم كانوا ينهون عن البدع أي يحذرون الناس عن البدع. ما هي البدع؟ قال: ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، مثل ما قال الإمام مالك رحمه الله، قال: ما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون دينا إلى قيام الساعة، فلن يكون دينا إلى قيام الساعة. فالدين هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أصحابه. ولهذا مر معنا في حديث العرباض قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها. هذا الذي يجب أن يتمسك به المرء. أما البدع فالواجب اجتنابها والحذر منها. قال: لقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الاعتصام بحبل الله هو الاعتصام بدينه وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن حبل الله فسر بالدين الذي بعث به محمد عليه الصلاة والسلام، وفسر بالقرآن، وفسر بالسنة، وكلها ينطبق عليها، كلها ينطبق عليها هذا الأمر. واعتصموا بحبل الله أي تمسكوا بدين الله الذي نزل به كتابه وبعث به رسوله صلى الله عليه وسلم. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أي لا تفرقوا في الأهواء والبدع. وهذه الآية تفيد أن السنة وحدها هي التي تجمع، أما البدع تفرق. ولهذا كانوا يقولون أهل السنة وماذا؟ والجماعة، وأهل البدعة والفرقة، لأن السنة تجمع والبدعة تفرق. وهنا الله جل وعلا يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا، اعتصموا بحبل الله جميعا، لا يكون اعتصام إلا بحبل الله ودينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما البدع هي التي تفرق الناس وتشتتهم شذر مدر. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ولقوله: وإن تطيعوه أي الرسول عليه الصلاة والسلام تهتدوا. وإن تطيعوه تهتدوا، يعني لا هداية إلا بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام واتباع شرعه ولزوم نهجه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: ويحثون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه لقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذا كذلك أصل عظيم من أصول الإيمان التي كان عليه أئمة السلف وكانوا يحثون عليه، كما يقول الإمام البخاري قال ويحثون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، وهذا متمم للأصل الذي قبله، وجمع بين الأصلين في الحديث الذي أشرت إليه عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وإياكم محدثات الأمور. إياكم محدثات الأمور هذا يتعلق بكانوا ينهون عن البدع، وعليكم بسنتي هذا يتعلق بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه. الواجب على المسلم أن يلزم السنة وأن يلزم غرز النبي عليه الصلاة والسلام وهديه، وأن يجاهد نفسه تماما في كل أموره وفي كل ما يدع ويدر بأن يكون متبعا للرسول الكريم. رزقنا الله أجمعين حسن الاتباع وعاذنا من الأهواء والابتداع. قال ويحثون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه أي الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، لأن الله يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ويقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال لقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. سبيل الله واحد وهو دينه الذي بعث به رسوله عليه الصلاة والسلام، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسبل كثيرة، قد خط عليه الصلاة والسلام خطا مستقيما وخط إلى جنبتيه خطوط منحرفة يمين ويسار، قال هذا سبيل الله وهذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. الله جل وعلا يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. السبل كثيرة جدا يحذر المرء منها ويعمل على اجتنابها لأنها تفرق الناس وتبعدهم عن سبيل الله، فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نعم. قال رحمه الله وألا ينازع الأمر أهله لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله وطاعة ولاة الأمر ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ثم أكد في قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا أيضا من الأصول المهمة في الاعتقاد، عدم منازعة الأمر أهله، والمراد بأهله أي ولاة الأمر، أي ولاة الأمر. وولاة الأمر أمر الله عز وجل في كتابه بطاعتهم في غير معصية الله، قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، مثل ما قال الإمام البخاري. ثم أكد أي الله هذا الأمر العظيم في كتابه بقوله وأولي الأمر منكم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة ولاة الأمر في غير معصية الله عز وجل هذه واجبة الذي أوجبها رب العالمين، وطاعتهم من طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وطاعة الرسول من طاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، في الحديث من أطاع أميري فقد أطاعني. فطاعة الأمير هي من طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه أمر بذلك، إلا إذا أمر الأمير بمعصية لله فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال وألا ينازع الأمر أهله، ولا ينازع الأمر أهله. لقول النبي أو تكون ألا ينازع الأمر أهله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، يعني اتجاه هذه الأمور الثلاثة التي سيذكر عليه الصلاة والسلام، قلب المؤمن ليس فيه شيء، ليس فيه إلا التقبل التام لها، لا يغل عليهن، لا يحمل غل، ليس فيها ضغينة، ليس فيها غل، لا ليس فيها عدم تقبل لها، بل قلبه متقبل لها، راضي بها، مذعن، مستسلم. ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، أن يكون عمله لله وحده خالصا لا يبتغي به إلا وجه الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والثاني طاعة ولاة الأمر، طاعة ولاة الأمر، المسلم لا يستنكف من ذلك ولا يجد في قلبه شيء، لأن طاعتهم الله الذي أمر بها وأمر بها رسوله عليه الصلاة والسلام، وطاعة ولاة الأمر، ولزوم جماعتهم، لزوم جماعة المسلمين بالحذر من الفرقة وأسباب الفرقة وموجبات الفرقة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، يعني دعوة آحادهم بالرحمة والمغفرة تشمل عمومهم. إذا قلت الآن في دعائك اللهم اغفر لي وللمسلمين، دعوتك هذه شملت كل مسلم، شملت كل مسلم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. هذا إذا أريدت بالدعوة الدعاء، وإن أريد به الإسلام، دعوتهم أي الدين الذي دعوا إليه الإسلام، فأيضا ما دام الإنسان مستمسكا بهذا الدين فإنه داخل في محيط الجماعة، جماعة المسلمين المستمسكين بدين الله، معتصمين بحبله المتين، السائرين على نهج الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: وألا يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الفضيل: لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في إمام، لأنه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد. قال ابن المبارك رحمه الله: يا معلم الخير، من يجترئ على هذا غيرك؟ وهذا الأصل الأخير من الأصول التي أورد الإمام البخاري، وبه ختم هذا الجزء النافع العظيم. قال: وألا يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا يرى السيف أي إشهار السيف على الأمة، كما هو شأن الخوارج ومن سلك سبيلهم ممن رفعوا سيف البغي والظلم على الأمة، كما وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ومن يقرأ، انتبهوا، من يقرأ تاريخ الخوارج، من يقرأ تاريخ الخوارج من أول خروجهم إلى زماننا هذا، لا يعرف عنهم قتال للكفار وتصدي لقتال الكفار، كل قتالهم للمسلمين. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقتلون أهل الإسلام، يتسلطون على المسلمين. حتى في التاريخ القديم والحديث يدخلون على المسلمين في المساجد وهم في الصلاة ويقتلون، يقتلون المسلمين. هذا معنى قوله يقتلون أهل الإسلام. قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. من أخبث المناهج والأفكار وأشرها وأضرها على الأمة فكر الخوارج، وقديما كان السلف يحذرون من هذا الفكر ومن تحذيرهم هذه اللفظة، انتبه لها فإنها دقيقة جدا. البخاري ما قال لا وألا يرى، قال وألا يرى السيف، وهذه عبارة درج عليها أئمة السلف، درج عليها أئمة السلف لا يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. مثل ما قلت هذه العبارة درج عليها السلف في القرون المفضلة ردا على الخوارج، ردا على الخوارج، وأيضا ردا على من يؤيد فكرهم وإن لم يشاركهم وإن لم يباشر فعل أفعالهم. لأن بعض الناس تجده يؤلب ويحرض ويفرح بأعمال الخوارج ولا يباشر معهم شيئا ولا يكون مشاركا لهم، فمن كان كذلك ما صفته؟ الآن لما تقرأ في كتب التراجم القديمة يصمون بعض الأشخاص في باب الجرح، يقول وكان يرى السيف، وكان يرى السيف، هذه الكلمة كان يرى السيف لا يلزم منها ماذا؟ المباشرة، قد يكون فقط محرضا أو يرضى عنهم أو يؤيدهم، يسألون يقولون نعم أنتم على خير مثلا، أو يبدي فرحا لهم بأعمالهم، هذا يوصف بأنه ماذا؟ يرى السيف. ففي كتب الجرح والتعديل كثيرا ما ترى في الجرح يقولون وكان يرى السيف، وكان يرى السيف، وفي التعديل يعني من يعني يتهم بشيء من ذلك وهو بريء يقولون وكان لا يرى السيف، وكان لا يرى السيف، أي سلامة من هذا الفكر، سلامة من هذا الفكر. وينبغي أن يعلم أن الذي يؤيد ويفرح ويرضى بأعمال الخوارج هو منهم. وقد جاء في الأثر الذي رواه الإمام أحمد في الزهد أن عبد الواحد بن زيد قال للحسن البصري رحمه الله يا أبا سعيد أخبرني عن رجل لم يشهد فتنة ابن أبي المهلب ابن أبي صفرة، ما شهد ولا شارك فيها إلا أنه عاون بلسانه ورضي بقلبه، إلا أنه عاون بلسانه ورضي بقلبه. فقال الحسن يا ابن أخي كم يد عقرت الناقة؟ كم يد عقرت الناقة؟ ناقة صالح عليه السلام، قال كم يد عقرت الناقة؟ قلت يد واحدة. في الآية قال كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، الذي انبعث واحد للقتل، والذي باشر القتل واحد، قال قلت يد واحدة، قال أليس، انظر كلام الحسن والفقه فيه، قال أليس قد هلك القوم جميعا برضاهم وتماليهم، برضاهم وتماليهم، رضوا بهذا العمل وتمالأوا معه تشجيعا وتحريضا وحثا له، والذي باشر واحد. فالذي يرضى ويحرض ويتمالى مع أهل الباطل هو منهم. فالسلف من عقيدتهم أن لا يرى الإنسان السيف، لا يراه فضلا عن أن يباشر، وإذا سمع بفكر الخوارج ومسلكهم يكره ذلك ويبغض ذلك ويحذر من ذلك. ثم ختم رحمه الله تعالى بقول الفضيل بن عياض من أئمة التابعين، قال لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في إمام، يعني لم أجعلها إلا للسلطان، المعنى أنه لو خير أو قيل له لك دعوة واحدة مستجابة إن دعوت بها فاختر دعوة واحدة، قال لا أجعلها لنفسي مهما كانت المطالب النفسية التي عند المرء، قال لا أجعلها لنفسي وإنما أجعلها في إمام. ما السبب؟ قال لأن صلاح الإمام صلاح للبلاد والعباد، صلاح الإمام للبلاد والعباد، وهذا من الفقه العظيم، هذا من الفقه العظيم. ومع كونه فقه عظيم، إذا حصل هذا الأمر، يعني كثير من الناس ما تتجه همته إلا لحظ نفسه، كثير من الناس ما تتجه همته في هذا المقام إلا لحظ نفسه، عنده مطالب خاصة بنفسه يطلبها، لكن أن يجعل الدعوة الواحدة للسلطان الذي نفعه على البلاد، هذا لا، ليس كل أحد يقدر عليه. ولهذا قال عبد الله بن مبارك، قال عبد الله بن المبارك: يا معلم الخير، من يجترئ على هذا غيرك؟ من يجترئ على هذا غيرك؟ يعني هذا يحتاج إلى فقه ويحتاج إلى جرأة عظيمة للإقدام على هذا الأمر الذي فيه المصلحة الكبيرة للأمة، المصلحة الكبيرة للأمة. ومن فوائد هذا الأثر أهمية الدعاء للسلطان، وهذا من السنة، من السنة أن يدعى للسلطان، ومن البدع الدعاء على السلطان. وقد ذكر أهل العلم في كتب الاعتقاد أن من أمارة كون الرجل على سنة أن يدعو للسلطان، ومن أمارة كون على بدعة أن يدعو على السلطان، أن يدعو على السلطان. فمن السنة الدعاء للسلطان، الدعاء له بالصلاح، الدعاء له بالهداية، الدعاء له بالعون على الخير، هذا من السنة ومن الفقه العظيم في دين الله، لأنه مثل ما قال الفضيل: صلاح السلطان صلاح للبلاد والعباد، ينعكس على الرعية، ينعكس على الرعية. فمن فوائد هذا الأثر أهمية الدعاء للسلطان وكثرة الدعاء له بالصلاح والهداية والبطانة الصالحة والمعونة على الخير ونحو ذلك من الدعوات التي يرجو الداعي للأمة نفع دعوته، نفع دعوته. ودعوة دعوة المسلم لأخيه ولا سيما بظهر الغيب مستجابة، دعوة المسلم لأخيه ولا سيما بظهر الغيب مستجابة. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعدنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين أينما كانوا، اللهم كلهم حافظا ومعينا وظهيرا ونصيرا. اللهم احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده